يعني كلام معه بليغ في ذلك، وإلا فإنه لو حصل منه وهم جماعة أنهم يعني تكلموا عليه بقوة وبشدة إنه صحيح الواجب عليهم أن يصل، لكن إذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فإنه يجب أن يصلي على حسب الحال ولا يتوقف عن وقته، يعني يتيمم الإنسان على أي مكان من الأرض ويصلي، لكن مثل هذه الصورة قلت أنه يمكن أنه يوقف، ولذلك بالكلام معه بقوة وبيعني تخويفه وزجره وسيقف، لكن الإنسان مثل ما لو كان في الطائرة ووقت يخرج فإنه يجب أن يصلي، ولو كان عندنا يتيمم على حسب حاله يتيمم ويصلي، فأي ما وجد من مثل الصلاة عنده هو مسجد وقعه. يقول صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟ لا، إذا كان سيعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يأخذه. هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟ ينظر إليها في الأول ومن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده، ينظر إليها قبل أن يصلي ومن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده. هل يقاس على النفل سجود التلاوة فيسجد كيفما توجه؟ نعم يسجد، هي كان هي سجد التلاوة أخف من النفل، لأن النفل يعني ما يكون لا عن طهارة، أما سجد التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة. هذا يقول أنا أقرأ على كرسي وأخشى أن تجسد التلاوة يتسخ ثيابي، هل يعني تتسخ ثيابه؟ إيه. يعني الكرسي إذا نزل على القاع سبحان الله خلق السجود هو بلازم، إن سجد فحسن فإن لم يسجد فلا إثم عليه. لا أريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي، وجع الكرسي فيه وإيماء. لا يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد الإيماء عندنا الذي يصل عن يسر. جزاك الله خيرا. أولا تسخطيه بيغتلي. جزاك الله.